بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة النمل. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة النمل، ثم ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل أيضا هذه الدروس التي استفدناها من آيات سورة النمل. من هذه الدروس أيضا: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فهذه المرأة كانت تطبق مبدأ الشورى، وهو مبدأ أيضا في دين الله تبارك وتعالى. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. طبعا الشورى لا فوائد كثيرة جدا، لأن من الشورى بتستفيد بخبرات الآخرين، بالشورى تستفيد بخبرات الآخرين، وده مبدأ من مبادئ الأساسية في الحكم الإسلامي. هذا مبدأ من مبادئ الأساسية في الحكم الإسلامي، لابد أن يكون هناك قاعدة الشورى، وأن الإمام لو عزل هذه قاعدة الشورى على ذلك أيضا بيخلع ويعزل من منصبه. فدي من المبادئ الأساسية في الحكم الإسلامي. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يبقى الشورى بنستفيد من خبرات الآخرين، نستفيد من خبرات الآخرين ومن آرائهم، أن طبعا الرأي المنفرد غير لما هذا الرأي كنتيجة نتاج مجموعة لها خبرة بذلك الأمر. يبقى بتعرض هذه الخبرات ثم بعد ذلك للإمام أن يأخذ القرار. لذلك قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فإذا عزمت فتوكل على الله. أيضا من هذه الدروس: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يبقى كذلك أيضا كانت هذه المرأة لها نظرة ثاقبة، ولها معرفة أيضا بأحوال الملوك بصفة عامة. لذلك قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وبالتالي مقابل ذلك أرادت أن تختبر ما عند سليمان عليه السلام. قال: إني مرسل إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يبقى هل يا ترى هذه الهدية وذلك المال سيرد يعني أمر سليمان عليه السلام أم لا؟ فكانت تظن ذلك الأمر، وكذلك كانت ترى أن الملوك إن دخلوا قرية أفسدوها، وبين قتل ونهب إلى غير ذلك من الأمور. طبعا دي كلها كانت يعني الاعتداءات بين الناس كان مظهرها على هذا الأمر. لذلك يعني لما بنقرأ كده: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. عرض بقى لموازين القوة، عرض الموازين القوة، والسعي أيضا إلى نهب البلدان والقتل وإلى غير ذلك من الأمور. فكان لها خبرة ولها دراية، فلابد أن نعتبر أيضا بهذه النظرة الثاقبة لهذه المرأة بالنسبة لهذه المعرفة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيضا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ربي قد آتيتني من الملك، طبعا الملك ده فتنة، يعني هذا الملك والسلطان يبقى فتنة. لذلك رأينا أن الملأ من قوم هذه المرأة قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، لهم خبرة بالحرب والقتال إلى غير ذلك، وبالتالي قرار الحرب يعني لا يؤثر على هؤلاء، فلا يعرفون بالجبنة وغير ذلك والتراجع، لا عندهم قوة، عندهم جيش وعندهم أيضا يعني قوة يستطيعون مواجهة هذه البلدان، وده أمر طبعا مطلوب، يعني هذه القوة من أجل الردع حتى يحدث الاستقرار الخارجي وحتى لا تكون البلدة مطمعا للآخرين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن لابد من حفظ كيان الدولة في الداخل والخارج، وبالتالي في الداخل أدي بالسياسة الداخلية المنضبطة، وفي الخارج لابد أن يكون هناك قوة بيدفع بها كيد الأعداء ويقطع بها طمع الطامعين في الوصول إلى البلدة ونهب الخيرات والتقتيل إلى غير ذلك. فلذلك الملك فتنة والسلطان فتنة، وكما بينا في الآية أن عاد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، يبقى ده من خلال موازين القوة المادية كان الكلام بين الناس. ولذلك كما قال ربنا سبحانه فلما جاء سليمان جاء هذا الرسول بهذه الهدية من المرأة قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأن ما كانش تعلم أن سليمان النبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يبقى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يبقى ده حال المؤمن أنه لا يغتر بما أعطى الله عز وجل ومنحه من ذلك السلطان، لأنه يستعمل ذلك السلطان فيما يقربه إلى ربي سبحانه وتعالى، يستعمل هذه القوة ذلك السلطان فيما يقربه من ربي سبحانه وتعالى. لكن أصلا السلطان فتنة، السلطان فتنة، وده بيبقى طغيان السلطان، طغيان السلطان عنده قوة عنده جنود عنده جيش قوي وعنده أسباب القوة، فبيبقى هناك نوع من أنواع الطغيان والبغي استعراضا لهذه القوة. كذلك رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ورأينا أن سليمان عليه السلام لما طلب عرش هذه المرأة قبل أن تأتي مع قومها، فعلى ذلك يعني قال عفريت من الجن، الجن مسخر لسليمان. وكذلك أيضا أن هذا الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب يعني أتى بذلك العرش لسليمان عليه السلام، طبعا دي فتنة وهذا ملك أعطاه ربنا سبحانه وتعالى لسليمان، وهذه أيضا دعوة سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فأعطاه الله عز وجل ذلك الملك وسخر معه الجنود من الطير ومن الجن ومن الإنس كما بينا في الآيات السابقة. كذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال هذا فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يبقى الابتلاء دايما مش بيكون بالضراء فقط او بالابتلاءات والشدائد، لا، قد يكون بمسألة الرخاء. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، يعني حتى عفا وقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء، يبقى على ذلك بيبتلى الإنسان بالفقر والغنى، بالصحة والمرض بيبتلى الإنسان يبقى بالفقر والغنى. الفقر فتنة والغنى فتنة، أيضا الصحة فتنة والمرض فتنة، وبالتالي يبقى ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الابتلاء مش مقصور على الشدائد فقط، ولكن أيضا قد يكون من باب التوسعة والرخاء. إذا وسع الله عز وجل عليك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى على ذلك بنرى دايما في الآيات، خاصة في الجزء الأخير من الجزء 30، هتجد دايما طغيان المالي، طغيان المالي، يعني هذا والطغيان المالي زي ما احنا بنقرأ كده: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يبقى هنجد أن المال يبقى فتنة المال، وإنه لحب الخير الشديد، وإن لحب الإنسان الشديد جدا للمال وانشغال الإنسان بالمال. والمال بيعطي الإنسان نوع من أنواع القوة، نوع من أنواع القوة. فعلى ذلك نجد أن الإنسان بيبتلى بالشر والخير، زي ما أنا ابتلى بالصحة، ابتلى بالمرض، بنبتلى أيضا بالغنى، نبتلى بالفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الفقر ويتعوذ من فتنة الغنى. يبقى ولذلك ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا، كثر المال والأولاد فبيبتلى الإنسان أن يضيق عليه. فعلى ذلك يفهم الرسالة، لم يفهم الرسالة فالله تعالى يوسع على ذلك الإنسان حتى يفهم الرسالة، حتى يعود وينيب إلى ربه ويستقيم على أمر الله ويصحح المسار. كل ده من الابتلاءات. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عافوا. لما ما فهموش الرسالة الأولى ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم حتى عافوا، كثر المال والأولاد، يبقى أصبحوا في رفاهية شديدة، يعني حتى يفهموا المسألة. ولدي أيضا ابتلاء وفتنة، عسى أن هم تكون المراجعة ثم يكون الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يبقى الابتلاء أن يكون بالسراء والضراء، الابتلاء بيكون بالسراء والضراء. يا ترى مع الغنى هيحدث طغيان ولا لا؟ طب مع الفقر هيحدث طغيان ولا لا؟ يبقى هذه طغيان الفقر أو طغيان الغنى، أو هيحدث يعني نوع من رجوع الإنسان القاقرة أم لا مع الشدائد والابتلاءات. كذلك أيضا من هذه الدروس: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يبقى لما احنا بنفكر كده، هذه المرأة مع قومها كانوا يعبدون الشمس من دون الله، يا ترى ايه اللي دفعهم الى كده؟ عادات موروثة. يبقى لذلك صدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين، ورثت هذا الكلام. يبقى دي العادات دايما، ولذلك الانسان لابد ان يدقق النظر فيما ورثه من هذه العادات والاعراف عن الآباء، لأن الناس يتعاملون مع العادات والأعراف كدين، وكأنهم يتقربون من خلاله إلى ربهم، كما أن صاحب البدعة بيظن أنه تقرب إلى رب سبحانه وتعالى من خلال بدعته. فكذلك أيضا انظر إلى العادات. وبالتالي إحنا لما بننظر إلى الكم الهائل من الكافرين، سبب كفر هؤلاء هو اتباع هؤلاء للآباء وما تورثوه عن الآباء من عادات وأعراف، من عادات وأعراف. لذلك الآية واضحة جدا في سورة الأعراف، إن ده ممكن يبقى الإنسان يستند أن يكون ذلك مبرر لكفره. يبقى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. حتى يقطع الأمر ده تماما، وبقاش في عذر ولا مبرر ولا حجة الإنسان من ذلك الجانب، فبين ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذ علينا جميعا مثال. فليس مبرر لمن كفر أنه يقول أنه وجد الآباء على هذه الطريقة. وعلى الرغم ان احنا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا الفين علي ابانا. وجدنا الكلام ده وارناه في كثير في مواضع كثيره من كتاب الله تبارك وتعالى، ان الكفار احتجوا بانهم وجدوا الاباء وورثوا عن الاباء هذه العادات. وكذلك وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. يبقى كفرها كان ازاي؟ يبقى نتيجة ان دي كلها عادات موروثة وجدت الاباء على هذه الطريقة وعلى عبادتهم لهذه الكواكب من دون الله، فظنت ان هي ده الاله، يعني هيعبدوا غلط مش هيبقوا مخطئين، ده الظن كده. يقول لك يعني كل الناس دي السابقة على خطأ وعلى صواب، الكل موزون بالكتاب والسنة، ليس العبرة بالقلة والكثرة، دي الكثرة مذمومة كثيرا جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن العبرة يبقى وافقت الكتاب والسنة أم لا. وبالتالي ده يتطلب مني ان انا ابقى حريص على امرار هذه العادات على الكتاب والسنه، ترى موافقه للكتاب والسنه ولا مضاده ومخالفه للكتاب والسنه. فلا حجه للانسان ان اكثر الناس يعملون بكذا، لا حجه، ولكن هذا عمل صحيح هذا عمل خطا. اللي يصوب ويخطئ هو من خلال عرض ذلك الامر على كتاب الله تعالى وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فيبقى احنا عندنا معايير بنزع عليه كل هذه الامور. صدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. اين اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره وارحمني انك انت الغفور الرحيم. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى اعتراف الانسان بالذنب وطلب المغفرة. لذلك كان من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى هذه المرأة فهمت الرسالة وبالتالي مباشرة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، صححت المسار. يبقى كان ظالما لنفسه ارتكب المخالفات، يبقى عند ذلك اعترف بذلك الذنب واطلب غفران الذنب من الله تبارك وتعالى واصحح ذلك المسار واسلمت لله رب العالمين. يبقى رب اني ظلمت نفسي، ممكن الانسان يعترف ويقر بظلم لنفسه ارتكاب المعصيه، لكن هو في المقابل لم يصحح المسار، لم يصحح، كحال الانسان اقلع عن الذنب وندم واظهر الندم والتاسف حسره وعزم على عدم العود لكن وقف عند ذلك. لا، بنقرأ دايما في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الاقتران بين التوبة والإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا، دايما كده إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبقى التوبة مع الإصلاح. لذلك حتى لما بنقرأ في سورة الزمر كما قال ربنا سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ما بتقفش الآية لغاية هنا، الآية الجملة لم تكتمل، يعني الجملة لم تكتمل اكتمالها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذه كمالة الجملة، لكن في غالب الأحوال إحنا بنقف عند الجملة الأولى. يبقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. خلاص انا بستغفر ربي وانتهى، لا، فين الاصلاح؟ يبقى تاب واقلع، وكذلك يبقى مقرون بتصحيح المسار، صحيح بقى مساري زي ما انا يعني اقلعت عن المسار الخطا، يبقى لابد ان انا اسير في المسار الصحيح. عشان كده دايما بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا وعذلوا واصلحوا، الا الذين تابوا واصلحوا، يبقى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله. يبقى تاب اقلع وايضا اصلح واعتصم بالله واخلص ذلك الدين لله تبارك وتعالى، لا بد من الاصلاح. زي لان هو الذنب ده ارتكبه في وقت او ارتكبه في زمن يعني، فلو اقلع عن الذنب، يبقى لابد ان الزمن ده اساسا يعمره بطاعه. عشان كده دايما يبقى مظاهر صدق الانسان في توبته ان هو يعود افضل من الاول، يعود بقى يصحح المسار. فلذلك قال ربي اني ظلمت نفسي، يبقى اعترضت انها كانت ظالمه لنفسها لما اشركت بربها واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، صححت المسار. يبقى اعتراف الإنسان بالذنب وطلب المغفرة، وكذلك سعيه في أن يصحح ذلك المسار بعد هذا الانحراف. أيضا من هذه الدروس المستفادة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. حنجد أن هذه الرسالات هي التي تفرق بين الناس، يبقى الناس كانوا على ملة واحدة ثم أتت هذه الرسالة فافترق الناس، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. انقسموا إزاي؟ يبقى كما إحنا بنقرأ أن قريش كانت على الكفر وكانوا يعبدون الأصنام، لما جاءت هذه الرسالة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن ومنهم من كفر، فانقسم الناس بناء على ذلك. لذلك كما قال ربنا سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاءت منا من يؤمن ومنا من يكفر بالله سبحانه وتعالى. وننزل القرآن هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هي آية واحدة ولكن ده ازداد تقرب إلى الله وده ازداد بعد من رب سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يبقى منهم من قبل هذه الدعوة وآمن وأسلم واتبع ما جاء به صالح عليه السلام، ومنهم من ظل في كفر وفي بغي وفي طغيان وفي محاربة لدين الله تبارك وتعالى. أيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. العبد مطالب أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، العبد مطالب أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. نحن بين تقصير في طاعة الله وبين ارتكاب يعني مخالفات، يعني بين تقصير وبين ارتكاب مخالفات، فإحنا نحتاج أن نلازم بين الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كذلك أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يبقى: ولا يحيق المكر السيء إلا بإذنه. يبقى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دايما كده، وأن هذا المكر مردود في نحور الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وكيف أيضا رأينا أن الملأ كانوا يمكرون بأنبياء الله سبحانه وتعالى ومن آمن معهم، ولكن كانت العاقبة للمتقين ورد ذلك المكر في نحور الماكرين. لذلك قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. يبقى انظر، يبقى كده تأمل وتدبر الأمر، وهذه سنن كونية، يعني هذه سنن كونية. يبقى كيف أن المكر السيء بيرد في نحور أهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما قال وكما بين ربنا سبحانه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يبقى المطلوب ان احنا يعني كما امرنا ربنا سبحانه، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر دي السنن الكونية، لابد من القراءة الجيدة والقراءة الواعية في سنن الله تبارك وتعالى الكونية. ولما قال ربنا سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين، احنا يعني رأينا ذلك كما بينا قبل ذلك من خلال هذا القصص القرآني في أحوال الأنبياء مع قومهم، وكيف كان الملأ يقف في مواجهة الدعوة لدين الله محاولا بكل الوسائل وكل الحيل والطرق بصد الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى المستقيم، لكن كانت النهاية كان الدمار والهلاك على من كفر وكذب بالرسالة ورد ذلك الحق. وكانت النجاة والتمكين للمتقين لمن آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بما جاء به ذلك الرسول. لذلك طلب الله عز وجل منا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتلك بيوتهم خوية بما ظلموا. يبقى لماذا دمر الله عز وجل عليهم بما ظلموا؟ إن في ذلك لآية عبرة وعظة لقوم يعلمون. يبقى احنا بنحتاج ان احنا ناخذ العبرة والعظة ونفهم ايضا المقصود من سرد هذا القصص على ما سمعنا. يبقى مش هي عبارة عن حكايات بنحكيها وليست عبارة عن حكايات للتسلية او التسرية، لا، دي لاخذ العبرة والعظة. انظر الى سنن الله تبارك وتعالى الكونية، وكذلك ومكر مكرا ومكر مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الكلام ده مش بيطبق على ثمود قوم صالح فحسب، ولكن ايضا يعني على الامم السابقة كما مر علينا، كما مر علينا في سورة الشعراء شفنا الكلام ده، سورة هود، سورة الأعراف وهكذا. ايضا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يبقى الإنسان بيعقل هذا الأمر ويعرف يعني سير هذه السنن، وأن سنن الله تبارك وتعالى تعرف المحاباة، وبالتالي وكذلك ننجي المؤمن، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى دي مقومات النجاة من هذا الدمار وهذا الهلاك. يبقى بالإيمان والتقوى إن الإنسان يؤدي الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه من إيمان ومن عمل أيضا ملازم لهذا الإيمان. يبقى في قواعد كده، هي هذه قواعد النجاة، وقواعد النجاة متمثلة في إيمان وعمل صالح. إيمان وعمل صالح بيكتب من خلال النجاة الإنسان في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ادي النجاة، ده النجاة في الدنيا والآخرة. يبقى ده النجاة في الدنيا والآخرة. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسية، يعني هنجد النجاة للمؤمنين والمتقين في الدنيا والآخرة. الإيمان والتقوى هما سبب نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى دمر هؤلاء الذين مكروا برسل الله سبحانه وتعالى، وأنجى الله عز وجل ذلك الرسول ومن آمن معه. يبقى كما مرت علينا الآيات السابقة، وأن أمر الله عز وجل لما جاء نجى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء وأتباع الأنبياء، ودمر الله عز وجل من كفر بالله وكذب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الدروس المستفادة من آية سورة النمل المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.